بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب تحبير التيسير للإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس عشر. يقول رحمه الله: سورة يونس عليه السلام. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون ويعقوب وحفص ألف لام را وألف لام ميم را بالفتح، وورش بين اللفظين، والباقون بالإمالة. الكوفيون وابن كثير: لساحر مبين بالألف، والباقون لسحر مبين بغير ألف. قلت: أبو جعفر حقا أنه، وحمزة والكسائي وخلف أن لعنة الله بتشديد النون ونصب التاء، والباقون بتخفيف النون ورفع التاء. أبو بكر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: يغشي الليل مثقلا، وكذلك في الرعد، والباقون مخففا. ابن عامر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات برفع الأربعة، والباقون بنصبها، غير أن التاء مكسورة من مسخرات، وخفية قد ذكر في الأنعام، والريح مذكور أيضا. عاصم بشرى بالباء مضمومة وإسكان الشين حيث وقع، وابن عامر بالنون مضمومة وإسكان الشين، وحمزة والكسائي وخلف بالنون مفتوحة وإسكان الشين، والباقون بالنون مضمومة وضم الشين. قلت: روى الشطوي عن ابن وردان: لا يخرج بضم الياء وكسر الراء، والباقون بفتح الياء وضم الراء. أبو جعفر نكد بفتح الكاف والباقون بكسرها، والله الموفق. الكسائي وأبو جعفر: من إله غيره بخفض الراء حيث وقع، إذا كان قبل إله من التي تخفض، والباقون بالرفع. أبو عمرو: أبلغكم في الموضعين في هذه السورة وفي الأحقاف في الثلاثة مخففة، والباقون مشددة. بسطة قد ذكر في البقرة. ابن عامر: وقال الملأ الذين استكبروا في قصة صالح بزيادة واو، والباقون بغير واو. نافع وأبو، والمسألة الثانية يدل على مكانة المسلم العظيمة عند الله، فلا يجوز الطعن فيه، وقد توعد الله عز وجل من فعل ذلك بقوله: ويل لكل همزة لمزة يهمز ويلمز في الناس. والمسألة الثالثة قوله: ولا اللعان، يدل على تحريم لعن المسلم، وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم قتله، ومن أطلق لسانه في لعن من لا يستحق اللعن يحرم المرتبة الصديقين يوم القيامة، الصديقية يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا ينبغي اللعان أن يكون صديقا، بل حرمه الله عز وجل من الشفاعة والشهادة للناس يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. المسألة الرابعة يدل على خطورة لعن من لا يستحق اللعن، ممن يستحق اللعن من لعنه الله، سواء بعينه كفرعون وإبليس، أو على سبيل العموم ككافرين والظالمين. والمسألة الخامسة يدل على تحريم البذاءة والفحشاء فيه، وسبق بين ذلك. قال: وحسنها الترمذي وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه أي على ابن مسعود القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. ساق المصنف الله هذا الحديث في بيان الترهيب من مساوئ الأخلاق، في بيان تحريم سب الأموات. قال: لا تسبوا الأموات، أي لا تتحدثوا فيهم بما فيه مسبة لهم أو بما فيه أذية لأهله، فإنهم قد أفضوا، أي انقلبوا وصاروا ووصلوا إلى ما قدموا، أي ما عملوه من أعمال صاروا إلى الله عز وجل يحاسبهم عليها. وهذا الحديث يدل عليه المسألة الأولى قوله: لا تسبوا الأموات، يدل على عظمة الإسلام في حفظ اللسان للأحياء والأموات. والمسألة الثانية يدل على تحريم سب الأموات بما يخص

فعلى الباد في السباب الإثم ما لم يعتد المظلوم في إعادة السب في زيادة السب. مثال هذا الحديث لو قال شخص لآخر أنت تكذب فأجاب الآخر أنت تكذب، هنا الإثم على الأول لأنه بدأ بالسب، والآخر لا يأثم لأنه عاقب بمثل عقوبته كما سيأتي. ولو زاد المسبوب فقال أنت كذاب وأنت تسرق مال الناس، وهنا زاد في الرد فيأثم المسبوب لأنه زاد في الرد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله المستبان ما قال يدل على تحريم سب المسلم. الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق قتاله كفر والعياذ بالله رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. المسألة الثانية السب من أعمال الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان رواه أحمد. وأصل السب هو الغضب. المسألة الثالثة قوله ما قال يدل على أن سب المسلم فيه وزر عظيم فيجب الحذر من ذلك. والمسألة الرابعة قوله فعلى البادئ يدل على ضعف المسلم إذ يستهويه الشيطان بالسب فيقع في الإثم فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه. والمسألة الخامسة قوله ما لم يعتد المظلوم يدل على أن النفس البشرية إن سبت سبت إلا إذا حبسها الإنسان بالحلم وهو أكمل الصفات. قال سبحانه وإن تعفو أقرب للتقوى، وقال والكاظمين الغيظ. المسألة السادسة يدل على أن من رد على الساب بمثل سواته لا يأثم لقوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. والمسألة السابعة على المسلم ابتداء أو ردا أن يكف لسانه في السب أو الرد، لأن الشيطان قد يزيد من ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.